هذوك اورام ما بانوا في التمخر حتى نقول الربعينات على ما طيب الآن بالنسبة لي الآن الحالة واضحة، الحالة عندي الحمد لله باينة، بمعنى الآن نبدأ إن شاء الله. ايوا كيتشدني الليل، هاد الليل هاد الليل بتاعتي، وكيشدني داكشي من هنا والقلب أيوة والنصف، هاد النصف هذا كيشدني، هذا داك اللي رين هاد الجهة، حيت ما نقدرش كنت نديرها بحال كون الظلمة مؤخرا، في مؤخرا الشيعان هادي صافي، وليت داكشي تيخليني نبقى في الظلمة ونسد عليا البيت، ما نقدرش الصداع نسمعو حتى شي حاجة نسمعها، طيب واضح الأمور كلها الآن درت بالنسبة ليا لي الفيش واضحة ما جدا. درتوش، غير نسيت ما جبتوش تاع سكانر تاع الراس، وقال لي ما عندك والو، طيب واضح، نبدأ إن شاء الله تعالى. وديك نعم ودي قصدر هذيك الصدمة عندك الألم في الرأس، الألم في الشق كذلك. يا باشا، ادني الألم هنا، أول طيب مرة فاش شفت في اليوتيوب نعم كنت متبعة، فاش صافي الراس يضرني بزاف بغيت نحيد ندير، لقيتك في اليوتيوب بغيت نتفرج، أول حاجة هنايا جهة الإصابة. هذا هو اللي تترعد هو الأول، طيب دير كده وش أنا مغلب من شخص طول الساعة أعطيكم خير. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن مع حالة من الحالات النادرة طبيا وكذلك من الأمور أو من الحالات المستعصية في الأمراض الروحية. هذه الحالة الطب الآن يقف عاجزا في أوروبا عن كشف سبب العلة، ألا وهي السرطان الذي كما نقول احنا يتوالد في الرحم. الأطباء الآن وعمرها الآن 50 سنة يعني عجزوا عن علاجه، ويروا أن السبيل الوحيد من أجل بقاء الصحة والعافية هو استئصال الرحم تماما، استئصال الرحم تماما، إن هذا قد أقره أكثر من طبيب وأكثر من كشف وأكثر من فحص، مما لا يدع مجالا للشك. هذه أول نقطة، والفحوصات بين أيدينا. ذهبت كذلك عند المعالجين بالقرآن ما رأت شيء، أخذت علاجات من بعض المعالجين الذين يتاجرون في إرسال الأدوية في كل أنحاء العالم ما رأت شيء. وقفت معها الآن وقفات حتى أفهم، فتبين لي أن الأمر يرجع إلى الصبا والصغر وإلى البلوغ. كيف ذلك؟ عندها الآن أمور تعاني منها كمحق المال، قالت أن 50 سنة لم أعلم كيف ذهبت، يعني عمري ذهب هكذا هباء كما قال. عندها كثرة النسيان حتى إذا حاولت أن تذكر شيئا تشعر بألم شديد في الرأس. هي الآن معلقة، لا مطلقة ولا زوجة، ومشاكل مع الزوج، عدم الإنجاب وعمرها 50 سنة. بدأت أسأل سؤالا واحدا يهمني في هذا لأنه المفتاح، وربما هذا هو الفرق بيننا وبين الطبيب. ارجع بالذاكرة متى بدأ الألم؟ فكانت الصدمة بالنسبة لي، لأن حينها علمت حقة العلة. قالت لي بداية الألم بدأ مع أول دورة جاءتني عند البلوغ لما كان عمرها 14 سنة. طيب قد يقول قائل الأمر عادي، الأمر ماذا عادي؟ امرأة تأتيها الدورة الشهرية لأول مرة، وبعض النساء قد تأتيها الدورة مع كل دورة في كل شهر بالآلام. قد يقول قائل عادي، لا، الأمر الذي هو ليس عادي ما أقرته وبينته هو أن مع هذه الدورة كانت نزيف حاد مع أن أول مرة، ثم بدأ يتكرر مع كل شهر نزيف حاد وقد يأتيها في الشهر مرتين، وهذا غير طبيعي بالنسبة لامرأة شابة عمرها 14 سنة. ذهبت عند الأخصائي فقال لها الأمر عجيب، عندك في الرحم كما قالت هي شيء في حجم القرقاعة. قالت ربما هذا خليقة، يعني شيء يعني ازددت به. فظنت أن الأمر عجيب. أنا هنا أضع استفهام، الأمر ليس عادي، أنا عندي هذا شك يأخذني إلى اليقين بإذن الله تعالى. الآن تتمايل، هذا شك يأخذني إلى اليقين. الآن ماذا؟ تتمايل، إن كلما أصبت الهدف كلما اضطرب وارتعد العدو الذي اختبأ 50 سنة 40 سنة، وسيتبين الأمر إن شاء الله جل وعلا. مع مرور السنوات لما بلغت 14 سنة ذهبت مع الآلام والنزيف عند طبيب، كذلك هي لا تقطع عن أطباء الرحم والولادة والأمور هذه والسرطان والأورام. فقالها يعني عندك أمر غريب، يعني الولادة عندك متقضى وهذا أمر نادر لا يحصل إلا مع يعني مع قلة. ونقول يجب إعادة النظر في الأمراض النادرة. لما يقول لك الطبيب مرض نادر أقول لك أعيد النظر. فيقصدون بالأمراض النادرة الأمراض التي هي لا علاج لها أو لم يجد الطب سبيلا وحلا لها، مفهوم؟ لم يجد الطب ماذا؟ سبيلا لكشفها ولحلها. انظر ماذا يقع الآن في البدن، مجرد الكلام الآن يعلم أننا قد أصبناه بفضل الله الكريم سبحانه وتعالى. مما تسبب لها هذا النزيف الحاد في فقر دم حاد، في فقر دم حاد، نعم. وبدأ كذلك يصاحب ماذا؟ تشويه في الجمال وتمريض للبدن، تبدأ تطرأ على البدن أعراض أخرى، أمراض جانبية، لأن العدو في البدن يريد أن لا تكون لزوج، لفراش، لجماع، لحمل، لولادة. والأمر له علاقة بالصغر وبالجمال والبلوغ. السؤال، هل هذا الأمر بدأ لما برز جمالها وبلوغها، أم له علاقة بالصغر قبل ذلك، أم للأم بالموروث؟ هذا كله إن شاء الله تعالى نبحث فيه، لأن هذا المدخل هو الذي سيجلي العدو بإذن الله. وخاصة أننا نرى أن الحركة في الشق الشمال، وهذا يجلي أن العدو شيطان. نرى أن الحركة في الشق الشمال وفي الذراع الشمال، وقالت حينما أسمع لمقاطعك بدأت أرى ألما في الشق الشمال، ونحن الآن نرى حركة جلية ظاهرة واضحة في الشق الشمال، مما يجلي أن العدو يسكن هناك. فأقول للطب وللطبيب وللمشكك، أقول له لو كنت تعي وتفهم معنى الرقية منذ كان عمرها 14 سنة ما بلغت إلى هذا الأذى، ما وصلت إلى هذا الورم والسرطان والتعطيل التام منذ كان عمرها 14 سنة إلى 50 سنة، الحياة عدم وصفر ومعاناة وألم. إذن وجب أن يفقه الطبيب أيضا أن هناك قوة خارقة تؤذيه وتؤذي كذلك المريض الذي يأتيه. ويجب أن يعلم كل مسلم وكل مسلمة وكل مؤمن وكل مؤمنة أن هناك قوة خارقة، هناك أعداء، هناك شياطين، هناك مرضى، هناك أبالسة، هناك سحرة، هناك كفرة، هناك فجرة يؤذونك، إما في بطن أمك أو قد آذوا أصل أمك أو آذوا بيتك أو آذوا ذريتك أو آذوا نسلك أو آذوا أثرك أو آذوا مستقبلك على حسب ما وكلوا به. أرأيتم ماذا يحل بالبدن؟ فبإذن الله عز وجل نستبشر كما استبشرنا مع غيرها من الأخوات بإن شاء الله جل وعلا باختفاء الورم والسرطان والداء بإذن الله عز وجل. فالله ربي وربكم فاعبدوا هذا الصراط المستقيم. فنبدأ بالله.